نهنئكم لاختياركم الموفق لإصدارات طيور الجنة. طيور الجنة. مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم لشفتك زبي يا وليد، ما بتعرف إنه حرام وعيب ومش من الآداب والكساب، ما رح يبقى له أصحاب، ما رح يبقى له أصحاب، لا لا لا، للي بيحكي الحقيقة زف كبيرة هي، واللي بيكذب للي بيحكي الحقيقة زف كبيرة هي هي هي، واللي بيكذب وليد بالمرة مو شاطر، تعرفوا ليش؟ ليش ليش عصوم بالمرة مو شاطر، قلكم ليش؟ قولي ليش؟ دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى، ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضى، دايما بلعب بالألعاب بيترك الغرفة فوضى، ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضى، وليد بالمرة مو شاطر، عصوم بالمرة مو شاطر. تترتتا لا لا لا، بم بم بم تيكا تيكا دم، تترتتا لا لا لا، بم بم بم تيكا تيكا دم. كان يا مكان كان في اتنين اخوان، وليد ومعتصم في المطبخ من زمان، يا ترى شو يلي بيعملوا؟ ما بنعمل اشي، روحوا روحوا، لعبوا بالسكينة وقا قشروا كلمنتينة ولقا، واحد فيهم ضرب التاني والتاني رد له الضربة، الله ستر عينه، لعبوا بالسكينة يي قشروا كلمنتينة يي، واحد فيهم ضرب التاني والتاني رد له الضربة، الله ستر عينه. عندي حصالة حلوة جمع مصروفي فيها، خبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها، لليتيم اللي ما عنده بابا بعيونه دمعة بتنشف بحناني بحناني. شوفوا لما راحوا على السوق عصومي ووالي، غلبوا الماما بكيو صوتن عالي كتير، عذابوها وصاروا فرجة بالشارع لصغير كبير، ماما بدي شاحنة، ماما بدي دراجة، أنا ماما بدي كرة، أنا لما أكبر بدي صير طيار، أركب في الطيارة سوق ليل نهار، أنا لما أكبر بدي صير طيار، أركب في الطيارة سوق ليل نهار. علي علي علي كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت، فجأة سمعوا جرس الباب. الجنة. إشراف وإخراج خالد مقداد.